بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولازلنا أيها الأحبة نخوض معكم غمار كتب، يعني تستطيع أن تقول أنها محسوبة على كتب المتكلمين عموما، فكتب الماتريدية والأشعرية لا سيما في القرون المتوسطة، يعني القرن الخامس والسادس والسابع وبعدها، وكذلك في القرون الأولى، هي علوم للأسف الشديد حصل بينها وبين علم الكلام امتزاج شديد، وكذلك بعض قضايا الفلسفة والمنطق. ويعني تستطيع أن تقول أن هذا الكتاب من كتب الاعتقاد العالي. كتب الاعتقاد العالي ليس بالمعنى الحرفي للكلمة، العالي بمعنى أن طالب العلم يتدرج من كتب المعاصرين يفهم مفردات علم الاعتقاد، فيدرس كتابا أو كتابين أو ثلاثة، ثم يرتقي إلى كتب التقرير ككتب ابن تيمية، ممكن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أبواب العبادة وما شابه، ثم يرتقي إلى كتب المتقدمين والأئمة، ثم بعد ذلك يرتقي إلى كتب يتكلم عن كتب المخالفين، فيحاول أن يضعها تحت مجهر النقد. مجهر النقد ليس كما يقول البعض أن توضع تحت مجهر الاعتقاد السلفي، طبعا ليس السلفية المعاصرة ولا الاعتقاد السلفي المعاصر، هذا كلام غير صحيح، إنما توضع تحت مجهر نص الوحي كتابا وسنة، وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الأئمة المتبوعون من التابعين وأتباعهم، وكذلك الأئمة أصحاب المذاهب المشهورين المعروفين عموما، والسفياني ابن عيينة وسفيان الثوري والليث بن سعد، وهؤلاء الأئمة الكبار، ويحيى بن معين، وهؤلاء الأئمة الكبار المعروفون. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان. بلغ إلى باب الإيمان، قال: وفيه خمسة فصول. الفصل الأول في ماهية الإيمان، يعني حقيقة الإيمان، ما هو الإيمان؟ قال الأستاذ المؤلف أبو الثناء اللامشي الماتريدي الحنفي رحمه الله، الحنفي الماتريدي. والعجيب جدا أنك تجد ارتباطا شديدا بين الماتريدية والحنفية، يعني كوثري كان ماتريديا وحنفيا، وارتباطا شديدا جدا بين الأشعرية والشافعية، أقصد في العصور المتأخرة، وارتباطا شديدا جدا بين الفكر السلفي وبين مذهب الحنابلة. الأصل أن المذاهب الفقهية فيها الأصل أن يكون هناك انفكاك، الأصل أن يكون هناك انفكاك، وأئمة هذه المذاهب الأربعة إنما يعني اعتقادهم هو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرجون عن ذلك قيد أملة، لا يخرجون عن ذلك أبدا. فالذي حصل أن يأتي أتباع أبو الحسن الأشعري أو الذين ينتسبون، لأن أقول أتباع لأنهم ينتسبون إلى أبو الحسن الأشعري، وما في كتب أبو الحسن الأشعري كما أسلفنا وبينا وكما قررناه في شرحنا للكتب الثلاثة المعروفة، رسالة لأهل الثغر والإبانة وكتاب اللمع لأبي الحسن الأشعري، من جاء بعد أبي الحسن الأشعري كأنه انحرف عما قرره أبو الحسن، وهذا واضح جدا وظاهر. الحقيقة القضية التي أريد أن أنبه عليها هنا أن أصحاب هذه الاعتقادات، أصحاب المذهب الأشعري وأصحاب المذهب الماتريدي، هو لا يستطيع أن يبرز إلى الناس هكذا دون غطاء من مذهب فقهي. مذهب الحنفي، المذهب الشافعي، وخلاص لابد أن يتغطى بهذا الغطاء حتى يكون له قبول بين الناس، لأن الأشاعرة في أزمنة كثيرة جدا كانوا منبوذين، وكذلك كان الماتريدية في نوع من أنواع النفور، لأن عرض المادة العقدية التي يعرضها هؤلاء هي ملتبسة تماما بالمادة الكلامية، وهذا يعني لا يستطيعه العوام ولا يستطيع حتى كثير ممن يطلب العلم، وفيه نوع من أنواع دخول قوانين المتكلمين والفلاسفة وقوانين المنطق في هذه المادة التي ينبغي أن تكون خالصة ويكون تقريرها فقط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الفصل الأول في ماهية الإيمان، قال الأستاذ: الإيمان عبارة عن التصديق في اللغة. هنا أنا لا أختلف معك في أن الإيمان هو التصديق في اللغة، أما أن تنقل المعنى اللغوي بحرفياته إلى المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي فهذا ما لا أوافقك عليه، لأن في النهاية لو صدقت فقط أن محمدا رسول الله ولم تقر ولم تعترف ولم تعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا ليس إيمانا، هذا ليس إيمان، فمجرد أن كلمة التصديق هذا لا يعطيك الحق فأن تكون مؤمنا. فإبليس مصدق برسوله يعلم أنه نبي الله ومصدق بالجنة ومصدق بالنار، هل نفعه ذلك؟ وكذلك فرعون، مصدق بهذا، وإن كذبه ظاهرا لكنه في قرارة نفسه يصدق، وأهل الكفر يصدقون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فهل نفعهم ذلك؟ مجرد التصديق لا ينفع. ولذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله بيّن بيانا شافيا في كتابيه الإيمان الكبير والإيمان الأوسط الفروق بين هذا المصطلح كمصطلح لغوي، وكيف أن الشريعة نحت به منحا آخر. كذلك كثير من المصطلحات التي كان يستخدمها العرب قبل الإسلام كان لها معنى محددا، ثم جاءت الشريعة فنحت بهذه المعاني مناح أخرى تماما. بسم الله. قال: الإيمان عبارة عن التصديق في اللغة، يقال آمن له وآمن به وآمنه، أي صدقه، أي صدقه. وقال الله تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا، ولو كنا صادقين. المفهوم منه عند الإطلاق تصديق محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. مجرد هذا لا يجعلك مؤمنا، لا بد أن يرتبط بذلك الإقرار. وتستطيع أن تقول أن التصديق في المعنى الشرعي، في الاصطلاح الشرعي، هو التصديق مع الإقرار، التصديق مع الإقرار والعمل بما في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف أهل القبلة في حقيقته شرعا، هنا أتكلم فيه يدخل في الاختلاف. فقال عامة أهل السنة: هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، وهو أن يصدق قلبه لسانه، لأنه لا بد من التصديق بالقلب حتى يتحقق ما هو حقيقة الإيمان بقضية اللغة، وهو التصديق، وحتى لا يكون مكذبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللامشي هنا يجري مجرى عامة الأشاعرة والماتريدية في هذا الباب. هو يقول الإيمان عند أهل السنة له ثلاثة أركان. الركن الأول هو قول اللسان، هو قول اللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قول القلب، وقول القلب هو التصديق، ثم عمل القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة واليقين والخشية والخشوع إلى غير ذلك من الأعمال القلبية المعروف. يبقى عمل القلب وعمل الجوارح، عمل الجوارح ركن من أركان الإيمان، وهو الخلاف الأصلي بين، يعني تستطيع أن تقول أن الماتريدية يجرون مجرى مرجاة الفقهاء في هذا الباب، يقولون قول اللسان وعمل القلب بس. طب عمل الجوارح يقول ليس هو ركن، ليس هو ركنا في الإيمان، ونحن نقول إن عمل الجوارح ركن في الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. وهذا هو صلب الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء. الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء هذا هو صلبه، وغالب الخلافات الأخرى إنما هي خلافات لفظية، وهم أقرب الناس إلى أهل السنة في هذا الباب. يعني ليسوا مثلا كالجهمية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان، أو بعضهم الذين يقولون هو مجرد المعرفة أو مجرد تصديق القلب. هؤلاء كلهم خارجون عما عناه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخارجون عن الأصل العظيم الذي أصله الوحي وكان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له مقولة عظيمة جدا يبين فيها أن مجرد قول اللسان لا ينفع الإنسان شيئا. قال: ولا يمكن أن يقول رجل أنه قد قرر الإيمان في قلبه أنه مؤمن إيمانا حقيقيا ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدة ولا يرفع ولا يصوم رمضان ولا يصلي ولا يزكي ولا يصل رحمه، قال: إن هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة. ولذلك شيخ الإسلام حاول أن يقرر أن هناك ارتباط شديد بين الظاهر والباطن، يقول إن الباطن لا ينفك عن الظاهر. وأنا دائما ما أضرب مثلا أريد أن يقر في ذهن الناس لأنه أقرب للواقع. لو أن مثلا أحمد أراد أن يتزوج امرأة أحبها حبا شديدا ملكت عليه قلبه، وعنده الشق وعنده الأثاث وعنده ما يستطيع به أن المهر وكل شيء، ثم جلس في بيته وقال: يعني خلاص أنا أحبها حبا شديدا وأريد أن أتزوجها، لكنني لن أذهب إلى أبيها ولن أخذ بالأسباب ولن أخطبها ولن أعقد عليها ولن أتزوجها. هذا يكون ماذا؟ هذا دليل على أن حبه ليس حبا حقيقيا. لو كان حبا حقيقيا لحركه هذا الحب لليه؟ يذهب إلى والدها، يتكلم معه، يخطبها، يطلبها للزواج، ثم يبني بها إلى غير ذلك من الإجراءات المعروفة. لكن مجرد أنه هو يقول أنا بحبها ولم يأخذ بالأسباب التي يجتمع بها بسببها، هذا ليس حبا، هذا ليس حب. فإذا كان إذا قوي الإيمان في القلب فإنه يدفع الجوارح للعمل. لكن واحد يقول أنا مؤمن ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر ولا يصل رحمه ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة. فلو صح الإيمان لدفع الجوارح للعمل، وهذا هو الارتباط الشديد الوثيق بين الظاهر والباطن، فلا ينفك الظاهر عن الباطن أبدا. قال كما يقول: ثم اختلف أهل القبلة في حقيقته شرعا، فقال عامة أهل السنة هو الإقرار باللسان، يقصد بهم الأشاعرة والماتريدية، هو الإقرار باللسان، وهذه دعوى نحن لا نقره عليها. فليس هؤلاء هم عامة أهل السنة، بالعكس، فإن هذا الفكر إنما ينتمي إليه نخبة ومجموعة قليلة جدا من المشايخ والعلماء وطلبة العلم، وليس هو اعتقاد عموم المسلمين، هذا غير صحيح. فقال عامة أهل السنة هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب. يبقى إقرار وتصديق هو أن يصدق قلبه لسانه، لأنه لابد من التصديق بالقلب حتى يتحقق ما هو حقيقة الإيمان. يبقى مجرد تصديق بالقلب بقضية اللغة، وهو التصديق حتى لا يكون مكذبا بالنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه مما جاء به من عند الله تعالى، لأن التصديق هو التكذيب، ولا بد من الإقرار باللسان حتى يجري عليه أحكام الإيمان. يبقى هو هنا خرج أعمال الجوارح، وحتى لم يشر للأسف الشديد إلى أعمال القلب، يعني في هذا التعريف لم يشر إلى العمل القلب، هنا كأنه خرج. وهذا نوع غلو في تعريف الإيمان في هذه الناحية، في غلو في هذه الناحية. قال: وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الإيمان هو التصديق بالقلب لا غير، تصديق بالقلب لا غير، والإقرار باللسان دليل عليه وليس بركن. وهذا الكلام لا يصح عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إنما الذي يصح عنه أنه يرى أنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب، لكنه يخرج أعمال الجوارح، وهذا هو الثابت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأبو حنيفة رأس من رؤوس مرجئة الفقهاء، يعني أول من قال بهذا القول هو كما يقول ابن تيمية وضر الهمداني، أخذه عنه حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، ثم أخذ أبو حنيفة عنه، ثم انتشر بعد ذلك في طلبته وتلاميذه، انتشر بعد ذلك في طلبته وتلاميذه وراجع عنه. أما أن يقال أنه قول باللسان فقط، هذا كلام غير صحيح، تصدق بالقلب لا غير، هذا كلام غير صحيح. وقول أبي الحسن الأشعري وأبي الحسن الفضل البجلي، لا، هو ليس قول أبي الحسن، قول أبو حنيفة يختلف عن قول، هذا ليس تحقيقا لقول الإمامين. تحقيق أبو حنيفة، قول أبي حنيفة هو أعدل من قول أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري يقول هو تصديق القلب وقول اللسان، وأعمال أعمال القلب نفسها لا يدخلها فيها، يعني هو أكثر غلوا من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال: وأبي الحسن الفضل البجلي وجماعة من المتكلمين، وبه قال الشيخ الإمام أبو منصور المتوريدي قدس الله روحه أيضا، اللي هو ان الايمان هو التصديق بالقلب لا غير والاقرار باللسان. يبقى تصديق بالقلب واقرار باللسان. طب فين اعمال الجوارح؟ لا توجد اعمال الجوارح، وهذا النوع من انواع الغلو، وهم لا يتبعون في ذلك ابا حنيفه رحمه الله تعالى. قال: وحجتهم ان محل الشيء ما هو محل ضده، وضد الايمان هو الكفر، وركن الكفر بالقلب، فكذا ركن الايمان بالقلب. وقال الدقاق الرقاشي وعبد الله بن سعيد القطان وجميع الكرامية مع محمد بن كرام إن الإيمان مجرد الإقرار باللسان، هذا غلو وانحراف عن حقيقة تعريف أهل السنة للإيمان، لقوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم القتال مع أهل النفاق، ولم يوجد منهم إلا مجرد الإقرار باللسان. طبعا هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى تماما، وهذا كلام غير صحيح، لأن في النهاية هم مع إقرارهم باللسان فإنهم كانوا يؤدون أعمال الجوارح، فهنا تغاضى النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل القلب، لأنه لا سبيل إلى المعرفة بعمل القلب، أنا لا أعرفه. هم يقولون نحن مؤمنون في الداخل، فما الذي يطلعنا على هذا؟ لا يستطيع. ولذلك الإيمان أمر بالأخذ بالظواهر وإيكال البطائن لله تبارك وتعالى، الباطن الله يعلم به، أما الظاهر فنحن نأخذك بالظاهر. قال: وقلنا هذا باطن، مجرد الإقرار باللسان، لأن الله تعالى لم يجعل مجرد الإقرار إيمانا، حتى قال في حق المنافقين: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أمر نبيه عليه السلام بذلك، والله تعالى لا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكذب. وقال تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، جعل محل الإيمان هو ماذا؟ هو القلب. وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالأصل عمل القلب، عدم وجود عمل القلب هذا نفاق. يبقى عمل القلب، لكن عمل القلب لا يكفي، لأن عمل القلب لابد أن يدفع لعمل الجوارح، إذا قال أنا مؤمن ومؤمن بالله ومصدق ومخلص نقول له أين صلاتك؟ أين زكاتك؟ أين برك؟ أين أمرك بالمعروف؟ أين نهيك عن المنكر؟ أين صلاتك؟ وهكذا. وهذا دليل على أن الإيمان لا وجود له بمجرد الإقرار باللسان، وعلى قولهم له وجود بمجرد الإقرار باللسان، وهذا غلو. ومنهم من قال بس مجرد معرفة القلب هو إيمان، ويكون إيمانه كإيمان جبرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك أدخلوا إبليس. إبليس أصلا مقر بقلب أن الله حق وأنه واحد وأن الجنة حق والنار حق وأن محمد رسول الله، فأنت بذلك أدخلته الإيمان. وكذلك كثير من أئمة الكفر، ولكن الله عز وجل قال عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، لكن في جحود لكن الأنفس تعرف هذا. طبعا آيات القرآن نزلت بكفر هؤلاء وشهدت بتكذيبهم، وقال فقهاء أهل الحديث كمالك بن أنس إمام أهل المدينة، وكالأوزاعي إمام أهل الشام، والشافعي إمام أهل الحجاز رحمهم الله، الشافعي بالمناسبة مولود في غزة رحمه الله تعالى، وغيرهم من متكلمي أهل الحديث كإسحاق بن راهوي ولد في غزة ودفن في مصر رضي الله عن إمام أهل السنة الإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة ونحوهم، إن الإيمان هو الإقرار والتصديق، يبقى إقرار وتصديق وأعمال صالحة. وبه قالت الخوارج والمعتزلة، به قالت الخوارج والمعتزلة، أنهم يعتبرون أعمال الجوارح ركن في الإيمان، لكنهم أخرجوا من الإيمان من عمل الكبيرة. قال المعتزلة هم في منزلة بين المنزلتين، وقال الخوارج هم كفار ثم اتفقوا على تخليدهم في النار في الآخرة. بسم الله. وإنما قالوا ذلك لقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ولا تكون الزيادة في الإيمان إلا بالأعمال الصالحة. وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، سمى الصلاة إيمانا. وهناك أدلة كثيرة طبعا، إلا أن الأعمال الصالحة، شوف هذا هو الخلاف بين أهل السنة وبين قوله هنا، أنه يقول أن الأعمال الصالحة أعمال الجوارح ليست ركنا في الإيمان، ونحن نقول هي ركن في الإيمان لا يقوم الإيمان إلا بها. فإذا انهدمت الأعمال الصالحة، جنس الأعمال الصالحة انهدم الإيمان. هم يقولون لا، هي ليست بركن أصل في الإيمان، يعني يمكن أن يوجد الإيمان بدون أعمال الجوارح، هي ليست ركنا. يقول عند أهل الحديث وهذا خطأ منه، حتى لا يزول الإيمان عندهم بزوالها، بل يزول الإيمان بزوالها بالكلية، بزوال جنسها. وعند الخوارج هي ركن أصلي، حتى قالوا بزوال الإيمان بزوالها، وقول صواب. قال ومذهب المعتزلة فيه على التفصيل كما ذكرنا، وقلنا لهم لا يجوز جعل العمل من الإيمان، هو الآن يرد على جعل العمل ركن في الإيمان، بيقول وقلنا لهم لا يجوز جعل العمل من الإيمان، لأن الله تعالى غاير بينهما، حتى قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ومن يؤمن بالله. هناك أدلة أخرى تدل أنه لم يغاير بينهما، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، سماهم مؤمنين بدون العمل، هذا غير صحيح. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف الأعمال الصالحة على الإيمان، وهذا غير صحيح. من كان عدوا لله وملائكته، قال وجبريل وميكال، فهو عطف جبريل وميكال على الملائكة، هل معنى ذلك أن جبريل وميكال غير الملائكة؟ لا، هم من الملائكة، وإنما خص الأعمال الصالحة لزيادة الاهتمام بها، ليس لأنها مغايرة. لا يشترط أن تكون الواو دائما مذكورة للتغاير، هذا غير صحيح. ثم قال من الأدلة التي استدل بها على أن الأعمال ليست ركنا في الإيمان، قال ولأن الأعمال الصالحة لو كانت من جملة الإيمان لما جاز ورود النسخ عليها، وهذه المقدمة لا نسلم له بها. لماذا؟ لأن هذه من أفراد الإيمان، لا بأس أن تنسخ وأن تغير، لأن الإيمان لا يقبل النسخ، هذا غير صحيح. الإيمان كمعتقد، لكن الإيمان الذي هو الأعمال، أعمال الجوارح، لا يجوز النسخ عليه. الإيمان بالله بالأخبار هذا لا يجوز النسخ عليه، لكن مثل هذه الأعمال التي أعمال جوارح وأعمال تكليفية يجوز النسخ فيها. قال ولأن الأعمال الصالحة لو كانت من جملة الإيمان لما مات أحد مستكمل الإيمان، لأنه ليس لها حد معلوم، وما ليس له حد معلوم لا نهاية لكماله ولا غاية لأقصاه. ولأن اتفقنا على أن من أتى بالإقرار والتصديق ومات من ساعته قبل أن يأتي بالطاعة، هذا يختلف عما إذا أتى بالإيمان والتصديق وعاش زمنا ولم يأتي بأعمال الجوارح، هذا بخلاف ذاك، لأن هذا أقر بلسانه وصدق بجنانه وكان عنده قابلية واستعداد للإتيان بأركان الإسلام وبالأعمال بأعمال الجوارح، لكنه عجله الأجل، فالله عز وجل يحاسبه بنيته على ذلك. قال: ومات من ساعته قبل أن يأتي بالطاعة ويمتنع عن المعصية فإنه يموت مؤمنا، فثبت أن الأعمال الصالحة ليست من جملة الإيمان، وقد نقضت له هذه الحجة. قال: ولا حجة لهم فيما ذكر الله تعالى من الزيادة في الإيمان، لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن المراد به الإيمان بكل فرد على حدة بعدما آمنوا بالجملة. هذا صحيح، هذا معنى من معاني الزيادة، وكذلك الإتيان بالأعمال، وكذلك الإكثار من الأعمال، وكذلك الإتيان بالنوافل. والله عز وجل يقول: ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب إلي بزيادات في الإيمان حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه. ثم قال: لأن الفرائض كانت تنزل على التفصيل والتعاقب واحدا بعد واحد، وهم كانوا يؤمنون بكل فرض على التفصيل بعدما آمنوا. هناك معاني كثيرة من أفراد هذا، من أفراد الإيمان، منها أن كلما نزل آمنوا الإكثار من ذلك، الالتزام بذلك، فازداد إيمانهم بكل فرض على حدة على إيمانهم بالجمل. قال: ولا حجة لهم في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. لا، لهم الحجة في ذلك، فالإيمان هنا عبر به عن الصلاة أعمال الجوارح. قال: لأنه يحتمل أنه أراد به تصديقهم النبي عليه السلام وبما جاء به من جواز الصلاة على غير الكعبة عند الاشتباء، ويحتمل أنه أراد به تصديقهم النبي عليه السلام بما جاء به من جواز الصلاة إلى بيت المقدس. وقد قال أهل التفسير إن الآية نزلت في تحويل القبلة، ويحتمل أنه أراد به حقيقة الصلاة، فلا يكون حجة، بل هو حجة، لأنه عبر عن الإيمان تعبيرا تطابقيا عن الصلاة بالإيمان. قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والاتفاق على أن الإيمان هنا المقصود به الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن ينزل تحويل القبلة. قال: وقال جهم بن صفوان ومن تبعه: إن الإيمان هو المعرفة لا غير. هذا في غاية الغلو، أنك تعرف أن الله واحد ومحمد حق، بس لا تؤمن بالله ولا تؤمن بمحمد، وتفعل الأعمال الأفعال القبيحة، ولا تأتي بشيء من أركان الإسلام، فأنت بذلك مؤمن. وهذا إراده يغني عن إيراد الحجة على فساده. وقلنا: هذا فاسد، لأن فيه من إبطال الاسم له لغة، ولأن الكفرة كانوا يعرفون الله تعالى. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكانوا يعرفون النبي، كما قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وما كانوا مؤمنين لانعدام التصديق منهم. وعكسه أهل التوحيد، فإنهم يؤمنون بجميع الملائكة والكتب والرسل، وأنهم لا يعرفون كل واحد منهم بأعيانهم، فثبت أن الإيمان ليس بمعرفة بدون التصديق، والله أعلم، يعني مجرد التعرفة لا تغني شيئا. قال: هيتكلم في قضية أخرى، وهي قضية: هل الإيمان يزيد وينقص، ولا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص؟ قال: وإذا ثبت بما ذكرنا من الدليل أن الإيمان هو الإقرار والتصديق، ثبت أنه لا يزيد ولا ينقص، هذا باعتبار أنه اعتبر الإيمان شيئا واحدا، وهذا فاسد باطل، فاسد فسادا شديدا، بل الإيمان ليس شيئا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، جعله شعب، شعبة فوق شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هو قال لا يزيد ولا ينقص لأنه الإقرار، هو جعل الإقرار والتصديق. إن بنى عدم قوله بالزيادة والنقصان على تعريفه للإيمان مجرد إقرار وتصديق، والإقرار والتصديق بيقول لك لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول له هذا فاسد. فالإقرار والتصديق بيزيد وينقص. طب اسألني ازاي؟ يعني أنا الآن سمعت عن شراب حلو، هذا هو الشراب الحلو، اسمه اليانسون، فلما سمعت عنه قيل لي أن هذا الشراب الحلو يتسبب في صفاء الصوت، يجلي الصوت، فأقول له ماشي، أنا خلاص سمعت هذا، هذا صدقت. ثم يأتي رجل خبير بالأعشاب ويقول لي: أنا فعلا اليانسون هذا من الشراب الجميل الذي يجلي الصوت وله أثر وقد جربناه، فيزيد تصديق لأنه أخبرني به الثقة. ثم آتي أنا باليانسون وأضعه ويكون صوتي فيه مشاكل وأبدأ أشرب فأجد أثره، فيحصل إيه؟ فيزيد أكثر تصديق به، يزيد أكثر. فلا شك أن الإقرار والتصديق درجات، ويزيد وينقص، يزيد وينقص، فلا يقال أن الإقرار والتصديق هو شيء واحد، لا، ولا يحتملان الزيادة والنقصان، هذا مخالف للواقع، بل حتى الإقرار والتصديق قابل للزيادة والنقصان. قال الفصل الثالث: في أن الإيمان مخلوق، أو الإيمان ليس مخلوق. قال إذا ثبت أن الإيمان هو الإقرار والتصديق ثبت أنه مخلوق، فلأنه من أعمال العباد، من أعمال العباد، لأن الإقرار فعل العبد، أفعال العباد مخلوقة، لكن أفعال الله عز وجل ليست مخلوقة، والتصديق كذلك وأفعال العباد مخلوقة. فأما التوفيق والهداية هذا من فعل الله عز وجل، فلا يكون مخلوقا، ليس بمخلوق، ليس مخلوق. لماذا؟ لأنه من أفعال الله، وأفعال الله عز وجل ليست بمخلوقة، وكذلك صفاته تبارك وتعالى ليست بمخلوقة. قال بعضهم الإيمان ليس بمخلوق لأنه حصل بتوفيق الله تعالى وهدايته، وهما ليس بمخلوقين. وهذا كلام فاسد، لأنه لم يفرق بين فعل الله ومفعول الله في المخلوقين، مفعول مخلوق، والفعل الله عز وجل ليس بمخلوق، ولذلك لا يلحق به القبح فعل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك في أفعال. وقلنا بلى، لكن بهذا لا يصير فعل العبد بل فعل الله تعالى، فبقي مخلوقا كالصوم والصلاة وسائر العبادات، وبالله التوفيق. قال الفصل الرابع في أن إيمان المقلد صحيح أم لا. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنا رسول الله وأسلم، وهناك جنة وهناك نار، وإن أسلمت وآمنت وفعلت ما أمرتك به وما أمرك الله عز وجل به دخلت الجنة. فقلده في ذلك دون أن يستدل ودون أن يفكر، وآمن به هكذا، آمن به. وأنت إن نظرت إلى فعل السحرة كأنهم لم يستدلوا كذلك، يعني دخل الإيمان إلى قلوبهم، والذي أدخله إلى قلوبهم فإن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال المؤلف فيحتاج فيه إلى معرفة المقلد، فنقول المقلد من جعل الدين الذي دعي إليه قلادة، يعني قلادة في عنق الداعي له إليه. وصورته هو أن النبي عليه السلام دعا كافرا في زمنه إلى دين الإسلام وبين له ما يجب عليه اعتقاده فقبل ذلك منه، لكن لم يعتقده على الثبات. أو مسلم دعا كافرا في زماننا إلى دين الإسلام وبين له جميع ما يجب عليه اعتقاده من وحدانية الله تعالى وحدث العالم وقدم الصانع والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومن الله تعالى، وأخبره أن رسولنا عليه السلام بلغ إلينا هذا الدين عن الله تعالى وهو صادق في دعوة الرسالة لأنه ظهرت على يده المعجزات الناقضات للعادات، فقبل هذا الرجل ذلك منه لكن لم يعتقده، وجعل ذلك قلادة في عنق هذا الداعي إليه، على معنى أنه إن كان حقا فحق على الثبات، وإن كان باطلا فوباله عليه. فهذا المقلد ليس بمؤمن بلا خلاف، لأنه لم يعتقد ما يجب عليه اعتقاده ولم يصدق فيما جاء به من عند الله تعالى، بل هو شاك في ذلك، والإيمان مع الشك لا يصح، هكذا يقول. يعني في النهاية إيمان المقلد لا يصح، وهذا كلام لا نقول به ولا نعترف به. فقد كان الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره أن ينطق الشهادتين وأن يفعل أفعال الإسلام فينطلق دون أن يسأله عن الحجة والبرهان ومثل هذه الأشياء. قال وإنما الخلاف في مقلد صدق الداعية في جميع ذلك واعتقد جميع ما دعاه إليه من غير شك وارتياب، لكن بلا دليل، لم يأته دليل ليثبت هذا الإيمان. قال أهل السنة إيمان هذا المقلد صحيح لأنه أتى بحد الإيمان وحقيقته، خلاص المطلوب منه أنه يقر ويعترف ويقر بقلبه ويصدق ويأتي بأفعال الإيمان. إذ الإيمان هو التصديق في اللغة، هو تصديق محمد عليه السلام بما جاء به من عند الله تعالى عند البعض، والإقرار والتصديق عند العامة وقد أتى به فيكون مؤمنا. وهكذا روي عن أبي الحسن الأشعري والمشهور عن مذهبه أنه ليس بمؤمن، مشهور من مذهب أبي الحسن الأشعري يقول أنه ليس بمؤمن، وهذا كلام فيه خلاف، فيه خلاف، هذا كلام فيه خلاف. أكتفي بهذا القدر يا إخوة حتى لا يطول اللقاء، وأكمل معكم في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.